حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. طمنيني كيف الدنيا بعدي، عارف اكيد ميت ببعدي، وبتحلمي نرجع كمان انا وانت زي زمان. انسي خلاص ما في شعور، وانا من رأيي بقول تسكت، انت اللي من غيري ميت. لو اخر شخص في هالحياة ما تحلم ارجع لك انا، تقبل خلاص بك في غرور. من قلك راح اموت لو يوم ما حكيت، من قلك راح اموت لو يوم ما حنيت، من قلك الحياة بعدك راح تنتهي. يمكن ساعات تخطر عبالي، وبتيجي أوقات بخيالي، بس إني أرجع مستحيل مهما القلب حاول يميل. علمته يكسى وما يحن، وبعدك انتي بتخبي اللي جواتك، وانا عارف مهما قلتي لسه بقلبك انا. انت اللي بعت ورحت وانا يوم ما تخليت، يا ما حنيت ويا ما بعدك شو استنيت، من اللي تخلى حصرياً على موقع دي جي كيمو.